إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تعالى بدأ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، إلى آخره. كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة ألا وهي آية الكرسي، ولكن الكثير من الناس لا يفهم معناها ولا يدري محتواها، مع أن أهم ما في القرآن هو الاستحضار، استحضار معانيه. إلا إذا كان الإنسان مجرد يردد كلمات دون أن يفقه معناها، هذا بعض العلماء يقول هذا ليس بقارئ، وإن كان الحق أنه سواء فهمنا المعنى أو لم نفهم المعنى ففضل القرآن وارد، فضل القرآن ثابت. ولكن بعض العلماء يقول لا بد الإنسان إذا نطق بشيء لا بد أن يفهم معناه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك يقول في تعريف الكلام في اللغة العربية في الأزهري شرح الأجرمية، يقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعي. معنى بالوضعي فسر بتفسيرين، منها بالقصد، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يتكلم ويقصد ما يقول، بمعنى أن المعنى حاضر في الذهن، وعليه فالذي ينطق بكلام لا يدري معناه هذا ليس بمتكلم في اللغة العربية. على كل حال، القرآن أمرنا بأن نتدبره، أفلا يتدبرون القرآن، بهذا يعني الاستفهام الإنكاري، ينكر سبحانه وتعالى على من يقرأ القرآن ولا يتدبره، أفلا يتدبرون القرآن. إذن سبحان الله، هذه الآية الكريمة قلنا هي، يقول العلماء، أفضل آية في القرآن وأعظم آية في القرآن هي هذه الآية، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل يمتحن الصحابة يقول لهم عليه الصلاة والسلام، لأن القضية بطريق الامتحان تكون أوقع في النفس، عمر الإنسان ينسى، إذا شي واحد عجزك شي قضية سألك وما أجبت، وثم يحكك ويخليك نعم تفكر وما شاء الله وعدي جهد تنسى والله حياتك. لكن إذا قلها من أول وين مجرد تقول خليك فائدة أو سمعتها هكذا مرور الكرام، ما تقدر أن تذهب، تطير. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحضور الصحابة وكررها عليهم وتأنى، قال لهم قولوا لي أي آية أعظم في القرآن، وكررها ثلاث مرات والناس تأملوا وتتدبر. فأبي بن كعب سبحان الله، أبي بن كعب في الثالثة قالوا يا رسول الله آية الكرسي، الله أكبر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا ثم هنيئا لك بالعلم، إنك رجل حذيق فطرة فاهم ما شاء الله. لماذا كانت هذه الآية التي هي أعظم الآيات في القرآن وسيد الآيات، لماذا كانت أعظم؟ كما أن عندنا أعظم سورة في القرآن، تدرون ما هي أعظم سورة في القرآن؟ تدرون ما هي؟ في أعظم سورة في القرآن؟ أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، هي الفاتحة، جمعت القرآن كله، أعظم سورة. هذه ما تنسوها أيضا، لأن قلت لكم طريق السؤال، كيف عمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته عن أعظم آية في القرآن؟ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، ولذلك جاءت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكتب في أول المصحف. فيقول العلماء هذه السورة بمنزلة الكلية للقرآن، كأن القرآن جزئيات مفرع عن هذه الكلية، كل محتوى القرآن من فلان محتى الناس 60 حزب كلها تندرج وتنضوي تحت إيش؟ الفاتحة. إذن أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. لا بد أن نفهم الفاتحة ضرورة، لا بد، واجب عليك. ولذلك أوجبها الله في القرآن، أوجبها الله في كل صلاة، في كل ركعة ولو كانت نافلة. 17 ركعة الفريضة كن صلوها لا بد تقرأ فيها، ولا صلاة لما نقرأ فيها على الكتاب على بك أنك تقرأ القرآن كله. أعظم سورة هي هذه الآية. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من مصلي يصلي ثم قرأ هذه الآية واحدة، قرأ هذه الآية عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. هنيئا ثم هنيئا لمن طبق هذا الحديث الشريف على هذه الآية الكريمة. ما يمنع ما بينك وبين الجنة إلا أن تموت، ولكن مش نار ويومين وشهر وعام، لا لا، من المهدي إلى اللحد حتى تدخل قبرك وانت مواظب عليه، هي تدخلك الجنة إن شاء الله. هي مفتاح أوتوماتيكي، بمجرد ما تبقى خلاص. نعم. أيضا سبحان الله، لماذا كانت أعظم في القرآن أعظم آية؟ لماذا أخذت هذه العظمة؟ لابد أن نفهم السر. كذا السورة التي تعدل ثلث القرآن أشو هي؟ الإخلاص. لماذا كانت ثلث القرآن؟ لأن القرآن قسم إلى 3 أقسام، في تشريعات أوامر ونواهي، أوامر يجب أن تطبقها القرآن، في أوامر يجب تطبيقها، ونواهي يجب اجتنابها، وفيها هذه قسم الأحكام التشريعية، وفيها قصص قرآنية، قصص فيها القصص، فيها أوامر يجب أوامر يجب تطبيقها، ونواهي يجب اجتنابها، وأخبار يجب تطبيقها، وعندنا قصص قرآني، القصص، قصة نوح، قصة آدم، قصة آدم والشيطان، باش برانا الله العدو ديالنا من أول وهلة، والصراع من زلزل صراع، الحرب مستمرة دروس منذ نزل آدم والشيطان، وهي بقى قائمة حتى تنتهي الدنيا، تنتهي الحرب، ما تضع الحرب أوزارها حتى تقوم الساعة. الحرب قيمة بيننا وبين الشيطان، والشيطان عنده أعوان، شكو تعرف شو أعوانه؟ البشرية كلها أعوان الشيطان، إلا من رحم الله وقريب له من المؤمنين الصالحين، وقل وأنت أكثر من في الأرض وما أكثر الناس كذلك ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أكثر الناس كذلك، أكثر أتباع الشيطان، الشيطان عبى كل شيء. ولقد أعد الله منكم جبلا كثير، خلق كثير، جبل والخلق، خلق كثير ضد الشيطان. علاش؟ لأنه قسم أمام الله قالوا ماشي ندير الكون كامل، لأغوينهم أجمعين. قالوا إلا العباد ديالك اللي خلصوا العبودية، لكن ما قدرش يقربهم، ماشي عرفيتهم، استحيت منهم. لا لا ما قدرش. علاش؟ لأنهم احتلوا بك، أعطوا حق العبودية لك، فأنا ما أستطيع، لأن ذيك العبودية بمنزلة الشهب الثاقبة، ذيك النجوم اللي كانت تطلب الشياطين السماء، هيداك العبودية لله. إذا خلصت لله فعلى خلاص القنابل المدمرة المتفجرات ما يستطيع يقترب الشيطان منك، أنت في حماية محمية. هيدا قال الله أمام الله نستحي مشي نستحي جعله الله لأغوينهم أجمعين. قال الله عز وجل في القرآن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ذيك الظن اللي ظن عدو الله صدق به بنت الحرام عدو الله، لعنة الله عليه والدين الدنا كاملين، واللي فلف دالو من سومنو وما فلس حد مشي تشوف بلابورا، شكون دار شكون بلابور شكون فيه شيطان، هذا البلامور شيطان والتلفزيون شيطان والشارع معمر بالشياطين، ما دي يقع بصره الا على الشياطين كذا ولا دي. ما خلاوش يغل الارض حتى السماء، داب الاقمار الصناعيه شنو هذه شياطين، التجسس الامريكي الشياطين في كل بلده، داب العامسي قال لك اذا تكلمتي مع العامسي غير في التليفون هذا التلفوني، ماشي في التلفون، انا عامسي كيتجسس عليك امريكي فرض جماعة أمان، كل شيء قم في الكماشة الأمريكا، علاش أمريكا هي الشيطان الكبير، وهذا سبق يعرفون ديال الشيء. قلنا يا إخوان علاش كانت سورة إيه؟ قلنا القرآن قسمها لثلاثة، تشريعات وقصص وتوحيد، وأعظم هو التوحيد، أعظم ما في القرآن هو التوحيد، وفي الحقيقة الكل يصب في قناة التوحيد، حتى القصاص. شو القصاص؟ القصاص معناه الله كيقول ها التوحيد فين التوحيد؟ التوحيد واحد، التوحيد في نوعان، الله سبحانه وتعالى واحد مصب صفات وهو المعبود حق بالحق. الله سبحانه وتعالى كيحكي في القصاص الناس اللي اعطوا العبادة حقها ووحدوا الله حق توحيده، ارفع رايتهم في الدنيا وانصرهم في الدنيا وثم نعمهم في الاخره، راه كوكبه كبيره منهم من الصالحين من اتباع الانبياء والمرسلين، اخبرنا عن الجزاء وعن التوحيد، والناس اللي خلفوا الرسل وعاندوا التوحيد وحاربوا الله وشرعه اش نعمل لهم؟ دمروا في الدنيا والعذاب في الاخره، جزاء التوحيد. وهؤلاء هذه الأوامر وهذه النواهي أش معناها؟ معناها كتطبق تمام التطبيق العبودية الكاملة للتوحيد، فالكل يصب فيش في قناة التوحيد. فالتشريعات كلها القصد منها هو ربط الناس بالله والتوحيد، الشريعة اللي نزلت على آدم وعلى نوح وعلى موسى وعلى إبراهيم وعلى كل الرسل حتى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن من ثم حتى الناس كله يفش كيدندن التوحيد، خصنا نعبدوا هذا الرب وحده ونعم مسيو ذكرنا صفاته، صفات الذات وصفات الفعل، فالشريعه كلها لاجل ربط الناس بالله لا اله الا الله. شو المقصود؟ هو ان وحد الله، وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه، أو نوحي إليه في قراءة 70، إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا الله، هذا هو الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام جاب لا إله إلا الله، قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وحده، بغيتهم الفلاح في الدنيا والآخرة فلا إله إلا الله كذا. هذه الآية الكريمة كتكلم غير التوحيد، هذا السبب اللي كانت أعظم آية القرآن. والسورة سورة إيش؟ سورة الإخلاص كانت كانت تعدل سورة القرآن. ليش؟ لأنها تتكلم في التوحيد، ولكن مش كل التوحيد في شطر التوحيد، وإلا كانت تكون أعظم صور. كتتكلم في التوحيد إيش؟ توحيد الربوبية فقط، واحد الشطر. لهذا ما كان هذه الآية كانت أعظم من سورة البقرة على لأنها كتكلم في التوحيد بشطرين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل بدأت أولا بتوحيد الألوهية. إذن هذه الآية الكريمة جزاكم الله عنها خيرا، أولا خصنا فيمن صليوا ما ننساوش نقراوها، الله يجزيكم بخير، هذا ورد نبوي، الشيخ فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا ولا غيره، شيخنا عندنا، اللي تاخذ شيخ آخر الله يقتلوا له بعد رسول الله. شكو الشيخ الأكبر؟ سيدنا رسول الله، اللي يعمل شيء وسيطا نبعو باباه. الشيخ الأكبر اللي جاء الإذن من ربنا وإن تطيعوه صافي خلاص تبدي طاعة الهداية من حين فصل شرط وجواب. إذن يا إخوان هذه الآية الكريمة، كل من صلي صلاة فردية تخرج معقبات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 33 وختموا 800 33 33 شحال كتجي؟ ها؟ 99 تعرفوا تحسبوا غير الفلوس. أما الآية الكريمة القرآنية والأدعية النبوية راهو كيسحبوا عليكم بحق الفلوس. نعم سي خلاص جولة 100,000 درهم جات كذا كذا إلى آخره خلاص من حينه. دابا الناس بغيتي كتعرف الحساب باش يقول لك باغي نقول بهذا الحساب. ايوا المهم يا اخوان نزيد لكم فائده اخرى وهو عند النوم، وهذه ورده في البخاري، والنبي عليه الصلاه والسلام جل كلف ابا هريره يحرص الزكوات. الزكوات كتجمع وكتجمع في واحد من النطاق خاص التمار في واحد النوادر اللي جاب 10 مدود جاب مدين جاب 20 مد جاب كذا الى اخره كيتصرف على الجهه. وابو هريره هو اللي مكلف عند النبي عليه الصلاه والسلام يحرس هذا الثمار. اجبر الثمار كيتسرق اليوم كيتسرق هذا كيتسرق شو هذا هذا بصوت كيتسرق الثمار بدا كيحرس شدد الحراسه وكينعزلها بدا تنعز وهو كيحذي به الرعين الى اخره. واحد العفريت واحد الشيطان المهم عمل الصناعس وكامل كامل الناس ديال القط وهو كيشم العفريت. لما جاء تصدق كتخسرك قالوا انا مزاوب اش كاين انا مزاوب اش كاين. والصحابه والله عندهم العطف والحنان وكذا قالوا لي اذا عندي ولاد بزاف عنده شي 18 ولد ولا شي حاجه الله الشيطان كي ولاد بزاف اطول جولة. ولذلك ترجعوا في العالم اسمع كل جملة مع الشياطين الشياطين واحد الأولاد اللي في الزنقة ده بغير الأولاد الشياطين ما كاينش ما غير اللي يسب في الدين ونعم ويقتل الإسلام والمسلمين صافي خلاص. المهم نعماس بدا كيستعطفوا نعماس هنا فقير ومسكين ونادوا الحاجة وكذا إلى آخره حتى تركوا وعهدوا على لا يعود. بمجرد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصباح وابو هريره جالس قالوا يا ابو هريره ما قالوش بما قالوا تحب لا قالوا يا ابو هريره ما فعل اسيرك هذاك المجنون ديالك اللي جبرتيه اش فعل؟ لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا انك رسول الله رسول الله ما شاء الله. هذه قالوا قصه قالوا جاء كيف قالوا سيعود قال فتيقات انه سيعود قال بعد ما تعاون الصناعه وهذا كذا الى اخره قال ماشي القدس على باب العالم هذا بغاك يلقاك يساوي خطوات بغاك يساوي هو بوس الراس قال عطل قالوا وعطى العلماني عاف الصباح الله رسول الله كيقول له ما فعل سير قال يا رسول الله كيساوي كيساوي قال له سيعود قال سيبقى النبي قال له يعود لا بد يعود قال هو مشي قلت له الثلاثة فراق قادر يربط باباك ويصبحوا ابناء المدينه نعم زي لعبوا بالتصوير باباك يطبخوا باباك يطبخوا يا اخي جراني زاد خمسة ابدا كيزاوي ويبوش قاع رجلي قال والو قالوا الله سبحانه وتعالى قالوا نوريك فائده وما احرص صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفوائد الدينيه قالوا نوريك فائده وعمرك ما سمعتها قالوا شنو هي اربعه ذاك قالوا اذا جيت الناس تقرا ايه الكرسي قالوا ما يمكنش يتسلط عليك شي جن من تبعنا ابدا فانت محفوظ وانت محروس ومحمي الحراسه المشدده ابدا ولا تمس ولا يكثر مش يطلع منك هكذا قالوا هكذا قالوا مشو سول واذا جبرتني نكذب ديك الساعه خلاص المقصود يعطيك ساتر القوة، لأن الصحابة رسول الله عندهم العلم في القمة، العلم هو كل شيء، يعطي ذاته ويعطي حياته من أجل العلم. خلاص لما إذا أصبح قال له يا ضر ماذا فعل أسيره، أحكى له القصة من أولها إلى آخرها. قال له صدقك وهو كذب. قال له هذا اللي قرر صحيح، احنا عندنا الشهيد وايد. قال له صدقك وهو كذب، كذاب كذاب جرحى، عندي سود الظن على انه دائما صدق، هذه صدق فيها بالحق، هو كذاب ما ينزلش لسانه على الحق، بالحق هذه صدق فيها. الشهيد عندنا غير هيك، جات عن طريق الشيطان، والنبي عليه الصلاه والسلام اطبع عليه على ما صدق، وهو نعم كيعرف شكون كيحرقهم، هو كيعرف شكون اللي كيقضي عليه باباهم، القنبله اللي كتطرش الطاسيه لباباهم. إذن يا أخي الكريم جزاكم الله خيرا، يعني أنصح نفسي وإياكم، هو أننا إذا جينا نعسو نقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، وهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمها لنسيبه سيدنا علي وبنسو سيدة فاطمة لما تربط له العبد وتربط له الخادم، قال مش نوريك عصم الخادم وراد وقال من نعسو هشكول هشكول. قال علي بن أبي طالب قال والله ما تركتها ولو للصفين، الليلة الصفين كانت ليلة الوقت المغربي للصبح ما كيغد بها، قال هذيك الليلة ما تركتهاش. لما تقرأ هذو تقرأ آية الكرسي، آية الكرسي الله يجزيهم بخير، وذب اللي باقينا هو نفهموا آية الكرسي يا قبل نفهموا نفهموا وما غادي تفهمهاش اليوم لا والو. اليوم بغى عملنا افتتاحه وآية الكرسي باش نفسروها ان شاء الله. علاش انا عم نسوي افتتاح؟ لانه عندي واحد الشغل، عندي واحد ارتباط مع الطبيب الله يجزيه بخير سمحوا لي، عندي واحد ارتباط مع الطبيب ويقضي ان شاء الله هذا فهمني الله يجزيه بخير هذا الثلاثه المقبله، واذا ما جيناش الثلاثه المقبله التي بعدها احنا معاكم ان شاء الله، احنا خدام معاكم. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.